الله صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في الكتاب، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الشارح رحمه الله: آية الكرسي. قال مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم هذا المنذر. وفي رواية: عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها تعالى وشفتين تقدس الملك إن تقدس الملك عند ساق العرش ولا رأس. فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من حديث المسلم الحديث الثاني أخرجه الإمام أحمد وقال المحقق إسناده صحيح. نعم، قال إسناده صحيح. فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه الآية الأخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتمحل في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. بقوله: الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. هذا معنى كلامي: اشتملت هذه الآية على أن الله عز وجل هو المتوحد في إلهيته، لا ينبغي أن تصرف عبادة غيره. هذا ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته كاملة، فذكر أنه الحي الذي له كمال الحياة، لأن حياته من نوازل ذاته فهي أزلية أبدية، وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع نوازل ذاته، يعني حياته لا تنفك عن ذاته، وذاته لا تنفك عن حياته، فما دامت ذاته أبدية أزلية لم تسبق بعدم ولا يلحقها عدم، لم تسبق ببداية ولا تلحقها للنهاية، إذا الحياة كذلك ملازمة لهذه الذات، ليس لها بداية وليس لها نهاية. وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إذ لا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبعه الكمال في سائر الصفات اللازمة للحياة، ثم قارن ذلك باسمه القيوم ومعناه الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه غنى مطلقا لا تشوبه شائبة حاجة، أصلا، لأنه غني، لأنه غنى ذاتي، وبه قامت الموجودات كلها، فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه مهضة. فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، فهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها. وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها لهذا الاسم المتضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية. فلهذا ورد أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. معنى هذا الحي تدل على صفة الحياة، وحياته سبحانه وتعالى كاملة، وكل صفة كمال تعلق بالحياة يتضمن وصفه وصف خاص الحي القيوم هو القائم بنفسه والقائم بغيره والمستغني بنفسه والذي أغنى غيره والذي دبر أمور غيره. إذا القيوم فيها إشارة إلى قضية الأفعال صح ولا لا؟ قام بنفسه وقام بغيره، قام بغيره خلق غيره حكم خلقهم رزقهم أكرمهم دبر شؤونهم إلى غير ذلك. فالقيوم مثل التعلق بماذا؟ بالأفعال. والحياة تتعلق بالذات تمام؟ فلذلك جمع الله بينهما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي كامل بالصفات الذاتية وكامل بالصفات الفعلية، هو قائم بنفسه وقائم بغيره. لذلك ورد أن الحي القيوم هكذا مركب من أسماء الله الاسم الأعظم. الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، فله فيه فقيل هو الله، فقيل هو رب العالمين، وقيل هو الحي القيوم، وقيل هو ذو الجلال والإكرام، وقيل هو الرحمن الرحيم، وقيل هو إله الأولين والآخرين. إله واضح. قيل هذه الأقوال الستة: الله رب العالمين، الحي القيوم، ذو الجلال والإكرام، إله الأولين والآخرين، رحمن الدنيا والآخرة، ورحمة الله والرحمن الرحيم. هذا الكتاب ذكره أحد مشايخنا وهو شيخنا الشيخ عبد الله الدنيجي عميد مجلس الدعوة سابقا في كتاب سماه الاسم الأعظم، فقال جزءا في كتاب اسمه الاسم الأعظم ذكر فيه الخلاف في قضية الاسم الأعظم. فالذي ينبغي عليه المؤمن إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، يا رحمن الدنيا، اجمعها كلها حتى لا يكون لك منها شيء ما دام وقع فيها، وقع فيها خلاف. ثم عقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال: لا تأخذه أي لا تغلبه إن النوت أي معاه، ولا نوت كأن فإن ذلك ينافي القيومية، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. ثم ذكر عمومهم بعض المتكلمين، قال: لماذا ذكر نفى لا تأخذه سنة ولا نوت مع أن النوم يتضمن السنة؟ تمام؟ فقال في هذا ثبت ذلك أن أذكره عن بعض المشايخ ذكر في المراجعة، يقول في هذا التكرار لا داعي له، لكن الصحيح يعني إن كان الإنسان يصل به الحد إلى أن يظن من نفسه أنه ممكن أن يستدرك على كلام الله وكلام رسوله فإنها مصيبة. قال بعض العلماء لماذا ذكر السنة وذكر النوم؟ قال: لأن من المخلوقات من ينام بلا ثلاثة، من ينام بلا ثلاثة، ومن المخلوقات ما نومه هو عبارة عن ثلاثة مجرد معاش، معاش هو نومه. والله عز وجل نفع عنه ونفع عن نفسه الأمرين معه، لا تأخذه لا سنة ولا نوم، لا هذه مرتبطة بهذه ولا هذه مرتبطة بهذه ولا هذه مفردة ولا هذه مفردة. ثم ذكر رجل أظن عند الله من نسبة عندي، لكن يحتاج الإنسان أن يراجع تفسير الراضي أن الراضي هو الذي ذكر لك هذا الذي نسبة عندي، لكن خليت أن أسميه عرفة هذا النسبة عندي الذي ذكر هذا الراضي في تفسيره لا تأخذه سنة ولا نوم. يرجع الإنسان تفسير كبير للراضي في تفسير آية الكرسي. ثم ذكر عموم ملكه في جميع العوالم العلمية والكلية وأنها جميعا تحت قدره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أضف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، كلها كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين: أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أننا نتبع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، وماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذا إننا عندنا استثناء نفي وإثبات، إذا لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، صح؟ إذا ماذا نستفيد من هذا النفي والإثبات؟ أن هناك شفاعة ثابتة، صح؟ ليس إنكار الشفاعة، لم يقل ليس هناك شفاعة أو لا شفاعة عند الله، فماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إذا هناك شفاعة، لا، هذا أحدهم. والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يسع سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلوم، وقيل من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله، أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتدريب. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض والأرض جميعا، والصحيح قوله لما قال إلا ما شاء الله عز وجل أن يعلمهم لا يحيطون بشيء من علمه، إن ممكن من العلم به بأسمائه وصفاته تقدمت لنا في قوله لك بكل اسم هو لك سميت في نفسه، قال آخر في أو استأثرت به بعلم رجعه، أين يحيطون به بكل أسمائه وصفاته إنما يعلمون شيئا من أسمائه وصفاته، أو من معلومين مما يعلمه سبحانه وتعالى مما كان ويكون وسوف يكون وما لا يكون لو كان كيف سيكون، علم الله عز وجل ما كان وما يكون وما لا يكون وما لم يكن في السابق، لو كان في السابق وسيكون في الحاضر كيف سيكون، هذه معلومات ما يعلمه سبحانه وتعالى، فلا يشعرون بشيء من علمه إلا ما شاء الله تبارك وتعالى وأبلغه على رسوله كما قال سبحانه إلا من ارتضى بالرسول إنه يسلك من بين يديه ومن خلفه فأخذ، إذا ما شاء الله عز وجل أن يطيعه بعض أنبيائه ورسله. ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا، والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، وأنه موضع القدمين، وأنه في العرش كحلقة منفاض في فلك، وأما ما أورده ابن كثير كحلقة منفاض في فلك، وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، ويفضي إلى تكرار الآية. ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات كرسيه وهو موضع القدمين، وسع كرسيه سماوات الأرض فكيف بالعرش، وكيف بخالق العرش سبحانه وتعالى، إذا كان الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح أذن لي أن أحدثكم على أحد حملة العرش، على ملك من حملة العرش، خذ هديئا وحديثكم على ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام أو 500 عام 700 عام أو 500 عام، ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام حسب بعض الفقهاء أكثر من 10 مليون كيلومتر، هناك محاضرة جميلة أنصحكم بسماعها تجدونها في محاضرات أو تجدونها في المواقع على الشبكة، وإن الآثار لدي الحيوان لو كان يعلم الشيخ خالد السد، الشيخ خالد السد اسمعوه، وإن الآثار لدي الحيوان لو كان يعلمون هي مقسمة من جزئين حاولوا تسمعوه، تكلموا عن هذه المسألة، إذا كان هذا ما بين حكمة أذنه إلى منكبه 10 مليون ما يعادل إذا قلنا 700 سنة إذا أردنا حسبة بكل مضرب بسرعة كما يقول سرعة الضوء أو ذلك. قال لا تعادل عشرة من يمكن عشرة من يمكن هنا إلى هنا، فكيف برأسه؟ فكيف بذات الملك؟ فكيف بالعرش؟ فكيف به سبحانه وتعالى؟ نعم. ثم أطلع سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته كمال قوته بقوله ولا يئوده حفظهما، أي السماوات والأرض وما فيهما. فسر الشيخ رحمه الله يئوده بيكرده وهو من آداب الأمر إذا ثقل عليه، آداب الأمر إذا ثقل عليه يكرده لا يزعجه لا يزعجه فعلا. ثم وصف نفسه سبحانه في كتاب تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الذليلين وهما العلي والعظيم، أنواع العلوم الثابتة لله تعالى. فالعلي هو الذي له العلوم المطلق في جميع الوجوه، علوم الذات وكونه فوق العرش فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وعلوم القلب إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وظاهرها، وعلوم الخلق إذ كان هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وأما العظيم العلوم ذات فأنتم ثم في السماء إليه يصعد أين الله، علوم قدر هو العليم في صفاته، وعلو قهر وهو القاهر فوق عباده. واما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمه التي الذي لا شيء اعظم منه ولا اجل ولا اكبر، وله سبحانه تعظيم كامل في قلوب انبيائه وملائكته واصفيائه. قوله هو الاول، الجمله هنا جاءت معرفه رب جاءت معرفه وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الآن يذكر كل قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الصفات ومعانيه على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك الشيء. فلا يثبت لغيره من ذلك الشيء. معرفة الله أعرض الضمير هو هي هم، تمام؟ ثم بدل الخبر معرف بذلك ولا ثم قال هو الأول، هذا يفيد الاختصاص، تمام؟ يفيد الاختصاص إذا كان الجملة معرفة الطرفين فيها نوع اختصاص، نقول زيد الخطيب وكأنك حصرت الخطأ الحصام فيه في زيد. إذا أخذت أكيد أي أكثر تأتي بضمير متصل فتقول زيد هو الخطيب، فزيد مبتدأ وهو ضمير متصل تابع على الإعراب، الخطيب خبر، فإذا عرفت الطرفان فقد حصل، فإذا أتيت بضمير الفصل الذي يفصل بين المبتدأ والخبر زاد الحصر تأكيدا. نعم. وقد انطلقت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء اللي هي الأول والآخر والظاهر والباطن، ما معناها؟ ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اذا اوى الى فراشه اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران اعوذ بك من شر كل شيء من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الضار فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين واغننا من النار. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وانه محيط بالاشياء من كل وجه. فالاول والاخر بيان لاحاطته الزمانيه والظاهر والباطن بيانا لإحاطته المكانية، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه يعالج فوق جميع فتحه فلا شيء منها فوق. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلية، ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نعم، واضح هذا، واضح والأول والآخر والباطن. ثم ختمها بقوله وهو بكل شيء، بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فضرب المصنف رحمه الله بالجائز والمستحيل والممتنع لغيره، بمن يعلم الله عز وجل الممتنعات التي ليست صمود الحق، واضح المستحيلات. مثلا نحن نعلم أن من المستحيل أن يكون الشيء موجودا معدوما، لا يتصور العقل الشيء الواحد موجودا معدوما. الله يعلم حي ميت في نفس الوقت، الله يعلم ذلك، هو ممتنع مستحيل عقل. الله عز وجل عالم بكل شيء بالجائزات والواجبات والمستحيلات. نعم، الآية كلها بشأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه من كل وجه، فأن العوالم كلها في خطة يده كخطلة في يد العبد لا يفوته منها شيء، وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، مع أنها جارية على موصوف واحد بزيادة التقرير والتأكيد. لماذا قال هو الأول والآخر؟ لماذا لم يقل هو الأول الآخر الظاهر الباطن؟ ولم يأتي وقال وزيد الكريم شجاع حليم، أتاه زيد الكريم شجاع وحليم، الأخر وزيد الكريم أن عادت على وفوق واحد، لماذا عرض بينها بالواو؟ من يحميه من زيادة العقل في الواقع؟ لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين الأوصاف المتقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، من دفع توهم الإنكار بذلك التكفير. الأول يعالج الآخر، تمام؟ والظاهر يعالج الله، فجاء بالوحي يقول لك نعم هو الآخر هو الأول، وكذلك هو عكس الأول والآخر، تمام؟ هو الظاهر وكذلك هو عكس الظاهر والباطن، لذلك جاء بالوحي يجمع بين الوصفين المتعارضين في معنى الظاهر. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، صفة الحياة، قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات. يعني تذكر آيات كثيرة، هو العليم الحكيم والحكيم الخبير، وما سيذكر بعدها، لا نتكلم جملة أسماء. هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات، فالآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي كما تضمن سلب الموت الذي هو ضد الحياة عنه. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة لازمة له لازمة لذاته، فلا يعرف لها موت ولا زوال مطلق، وأن حياته أكمل حياة وأتمها، فيستلزم ثبوتها له كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما لماذا لم يكرر الكلام عن الحياة؟ أنا تقدم الكلام في الآية، يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلم يكرر، إنما ذكر باختصار. قال وقوله توكل على الحي الذي لا يموت، إشارة إلى أن حياته حياة خاصة، كل كلمة حية تحية، فإنسان حي وحيوان حي والكائنات المخلوقة من البرمائيات وغيرها الحية لكنها تموت، أكد بقوله حي الذي لا يموت. ثم قال بعد ذلك فيستلزم ثبوتها فيستلزم ثبوت ثبوت الحياة له ثبوت كل كمال، ما دام الحياة كاملة يستلزم ثبوت الحياة، هذه سرعة الحياة وثبوت الفعل، وثبوت الفعل يستلزم ثبوت الحياة، يستلزم ماذا؟ ثبوت، ثبوت ثانية محرمية، يستلزم ثبوت الحياة الكاملة لله عز وجل أن نثبت له سبحانه وتعالى جميع أوصافه لأن حياته كاملة. إذا كانت حياته كاملة لا نقص فيها الوجه الموجود، فعلمه كامل لا نقص فيه الوجه الموجود، وقدرته كاملة لا نقص فيه الوجه الموجود، إلا غير ذلك، وحكمته وقدرته وإرادته ومشيئته وقيوميته إلى غير ذلك. فكمال الحياة يستلزم ماذا؟ كمال الصحة. يستلزم ثبوتها له، ثبوتها له، ثبوت كل كمال يضاد له كمال الحياة. لو لقينا، لو لم يثبت ذلك الكمال، كمال العلم، كمال الحكمة، كمال القدرة، لكان ذلك طاعنا لكمال الحياة، فما كانت حياته كاملة. واضح؟ هذا معنى قوله يستلزم ثبوتها له، ثبوت كل كمال يضاد نفيه، أو تقول نفي ذلك الكمال صح حتى تستقيم في صحيح الأرض، يعني عبارة تقدم النفي على الإضافة. نفيه يضاد، نفي ذلك الكمال يضاد كمال الحياة، لو نفينا ذلك الكمال، كمال القدرة، كمال الإرادة، كمال العلم، كمال الحكمة، كمال المشيئة، كمال الإرادة، كمال التدبير، كمال الخلق، كمال الرزق، كمال ذلك، لو نفينا هذا الكمال لاستلزم من ذلك ان تكون حياته ليست كامله. فلما قلنا ان حياته كامله بجميع الوجوه استلزم اثبات جميع صفات الكامله. واما الايات الباقيه ففيها اثبات صفه العلم وما اشتق منها بكونه عليما ويعلم ويعلم واحاط بكل شيء علما الى اخره. وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلد في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها. صفة العلم، والعلم صفة لله عز وجل بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيها اثبات دين الحكيم، وهو مقول من الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل الا الصواب، فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه او يامر به فهو تابع لحكمته. وقيل هو من فعيل، بمعنى هو من فعيل بمعنى مفعل، حميم بمعنى محكم يحكمه. انا اذا قلت حكيم قد تكون صفه ذاتيه، يعني هو حكيم في ذاته، تمام؟ تكون الحكمه وصف لازم متعلقه بالعلم، تمام؟ اذا قلت محكم يعني يحكم الاشياء التي يخلقها ويدبرها الى اخره. فحكيم قد تكون صفه لازمه وقد تكون صفه متعدده، اذا كانت صفه لازمه بمعنى العلم، العلم بالصواب، تمام؟ اذا قلنا متعدده فهي من الاحكام بمعنى الادخار، ادخل الشيء، واضح؟ تمام؟ نعم. وقيل هي من فعيل بمعنى منفعل، ومعناه المحكم للاشياء من الاحكام وهو الاتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا كفور، ولا يقع في تدبيره خلل او اخلاق. وفيها كذلك اثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم ووثوقه والاحاطه بالاشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه الى كل ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات. وقد ذكر سبحانه وتعالى العلم العليم والخبير كما هو اللطيف تتداخل، لكن كل واحد منها عنده يختص بمعنى من المعاني، هي كلها تتعلق بمعنى بقضية العلم. واضح؟ العليم والحكيم والخبير واللطيف كلها تتعلق بالعلم، لكن كل من هذه الأسماء له شيء يختص به، تمام؟ فمثلا العليم معناه يعلم الأمور ويعلم ما يقع وما يتيقن. الخبير فيه معرفة فيه زيادة عن العلم، الخبرة بشيء، تمام؟ وموثوق العلم به. اللطيف ما دق، الشيء اللطيف يكون معناه دقيق خبير. فهي إشارة إلى أنه يعلم جميع الأشياء حتى ما دق وجل وخفي من المعنويات ومن الحسيات، سواء كان مما لا يرى بالعلم المجرد أو موجود أو كان مما يخفى ولا يحس به كأعمال القلوب وما يجول في أذانها غير ذلك. فيكون ما تشتهر في معنى العلم لكن يختص كل جسم بها في شيء لا يزد عليه الآخر. ليش قال لكم بيتم المعنى الأول ويكون المعنى الثاني؟ إيه هو؟ بيتم المعنى الأول العلم بدون العلم ويكون الجسم الحكيم كونه هم يريدون أن يسمع لا يقتضي بالضرورة أن يكون ليس في حاجة. الحاشية ذكره مرة كلام الأشاعرة الذين يثبتون المعنى الأول ويثبتون المعنى الآخر ليس بالضرورة ليس بالضرورة يعني الأشاعرة يثبتون الأسماء كلها أسماء كلها الأشاعرة يثبتون جميع الأسماء كما قلت سابقا أصل الأشاعرة عبارة عن قواعد وكلما قدم كلما اقترب وقته بوقت السلف كلما كانوا أقرب إلى مدى وكلما بعوا له متأخرهم أشد تعصبا من بعضهم أجحك أغنى من بعض المشرك من بعض الجاهلين أو بعض المعتزلة. فالمقصود أن نريد كل جميع الأسماء كأسماء يثبتونها ثم بعد ذلك الصفات لا يثبتون الصفات إلا ما دل عليها العقل مختلف بعضهم يقول سبعة بعضهم يقول عشرة بعضهم يقول عشرين قال يثبتون العلم ليس لأن الله ليس لأنه ورد اسم العليم تمام لكن لأنهم يقولون العقل يثبت أن هذا الخالق الموجود الذي أثبته وجوده بالأدلة العقلية الأدلة العقلية ذكرناها سابقا فيقول ما دام موجودا وما دام خالقا فلا بد أن يكون حيا تمام لا يصح ان يكون خالقا وهو ليس بحي صح ولا لا هذا دليل عقلي استنتجها الحياه من النصوص قال ما دام خالقا لا يكون خالقا الا اذا كان حيا ويكون خالقا ويكون حيا خالقا اذا كان عقلا اذا كان عالما بما يفعل الخالق يستحيل ان يخلق فيه ولا يعلمه صح اذا استدلالهم عن الخلق على العلم والخلق في حياته فهي صفة تستلزم صفة قالوا إذا كان عليما وحيا وخالقا فلا بد أن يكون مبصرا ويرى ما خلقه هل يقولون أنه يخلق بلا حكمة حتى يخلق صحيح هذا الكلام لعله يقصد عليه نوع من العمل الحكمة لأنه هم صحيحة يمكن طريق التعليم أن الله يخلق لأجلك لأنه يكون الحكمة بمعنى أن الله عز وجل يخلق يعلم الصواب الأشياء هي قضية التعليل التي يخلق لأجلك لأنه يظنون أن الله إذا خلق لأجل شيء معناه أنه يستقر إلى ذلك الشيء الذي خلق لأجله وليس بصحيح فلسفة هذا الشيء وهذا بمعنى اختلط على قضية الحكمة التي فيها الشعر هي التعليم العلم وهو يخلقون لي أجل يقول الله عز وجل يخلق لأجل إنما يخلق ليخلق طيب ولماذا إذا قلنا أنه يخلق لأجل كذا وفي إشكال فأنه كأنه احتاج إلى تلك الحكمة تلك الغاية إلى ذلك المقصود حتى خلق هذا ليس صح ليس هذا هو المعنى واضح كيف؟ هذه العقلية العربية هذه العقلية دليل الخلق والاختراع دليل الخلق والاختراع الاختراع هو الإبداع إيجاد الشيء من العالم يسمى دليل الخلق والاختراع دليل الإتقان والإحكام دليل الإتقان والإحكام دليل الإتقان والإحكام دليل التدبير إتقان الأحكام غير التدبير تمام التدبير اللي هو كون الشمس تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، كون اليوم ينقص بليل ونهار، واضح كما قال ثم حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله قال ربي يهدي من يريد، قال انا بما قال ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. اذن عندنا التدبير وعندنا التخصيص. التخصيص دليل التخصيص هو دليل التخصيص. لماذا كانت الشمس تشرق من المشرق ولا تشرق من المغرب؟ الاول اولا غروبها من المغرب وغروبها من المشرق وغروبها من المغرب هذا فيه تدبير، تمام. لكن التخصيص لماذا كانت من المشرق؟ لماذا كانت العينين ينتهي هواء تكون في راسه؟ لماذا لم يكن فم ينتهي بطنه؟ لماذا لم يكن الانسان يكون بحضوره؟ واضح لجنة دليل التخصيص. واضح. الدليل الخامس انا خلق التعامل الاحكام والاحكام التدبير والتخصيص وهناك اخر وهناك اخر نسيت او نسيت هذا موجود في المواقع موجود محاضرات الربوبيه رقم 4 رقم 3 رقم 4 موجوده في تجدونها تسمونها على شكل امبيتري امبي باور سمعيني كانت توقيتها هنا في المسجد الكبير محاضره محاضره ومن يحضر من لم يحضر وممن لم يحضر شيخ محمد انا الان انا اصحب امامه لانه كان مشاهدا لمسابقه في مسجد المغرب فهو شيخ عبد الله كان عنده مسابقه فكان موعدها بعد العصر الجمعه اسئله الربوبيه سميتها الربوبيه محاضره جميله اقتنيتها واقتبستها واخذتها من كتاب شيخنا الشيخ الدكتور سعود العريفي اسمه الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد كتاب عظيم في بابه يحتاج إليه كل مؤمن ومسلم ينفع فيك يزيدك يقينا بعقيدته. هو أفضل الذين كان يستدل بها المتكلمون والمعتزلة وبعض السلفية على الملحدين وعلى الكفار الذين يقولون وجود الله تبارك وتعالى ويقولون ان الامر امر ويقولون ان هذا العالم قديم لا رب ولا خالق ولا هم يفهمون. فهذه الادله تصلح للرد على هؤلاء، لكن اذا تاملت فيها تقوي ايمانك وترصده وتجعله يقينيا. فكنت ذكرت قصه قبلها ارجعها قصه ذلك البريطاني الذي اراد المسلم فدخل في غرفته قال يا رب إني أريد أن أسلم قال ما قال أخرجنا أخوانا فقال يا رب أرني آية قال وقد فضوا قال أريد آية أستدل بها على أنني اخترت الحق أن تربيني نشأ عليك أربى عليك أضع حبيب أمه على دين ذلك الدين. إنسان لما تفكرون ولا تظنون أن اليهود والنصارى يعلمون أننا على حق ولا يريدون أن يتبعوننا، ليس بفرق. هو ولد يوم ولد عمره يوم ويرفع حديث عن النصرانية أو اليهودية، إنما نحن أريدنا مسلمين، نعم ليست بعينينا، نعم كرم الله بها. فأراد أن يتخذ هذا القرار صعب، قرار صعب، يا رب أن يخلص في ذاته علم أنه يسمى الحق، لكن يريد أي شيء يستشعر يتبعونه. أرني أجلس فقط لم يرى شيئا. فجلست قمة من الزمن تجدون حتى في اليوتيوب مقطع قال يا رب تضرب ربع ساعة ثم قال يا رب أعطيك فرصة أخرى. لا لا لا لا يقول يا رب أعطيك فرصة أخرى اجلس أي شيء حتى لو كان عنده سمع حتى لو انطبع هذا السمع عليه حتى لو مسكر النظام فأي شيء أي شيء ما به يقول يقول أرسلت في إحباط لا يعلمه إلا الله قررت أن النور فتحت المصحف، أول ما فتحت وقعت عيني على قوله تعالى قد اتقوا الإنجليزي يوم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماوات بين السماء والأرض لآيات لقوم يعملون. قال فقلت الكون كله آيات فكيف أريد هذه الآية الصحيحة؟ قول ما فتح رسول إن في خلق السماوات هو أصل محاضرة هذه الآية تصل بعد ذلك إلى معنى الإسلام. شيخ هذا جمال الآية تقرأ بها كلها هي قضية قوية لتعلم أن الله على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا عرق ولا يابس الا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. وقوله لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم. قوله ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله ان الله لعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. قال الشارح رحمه الله وقد ذكر سبحانه في هذه الايات بعض ما يتعلق به علمه للدلاله على جموده واحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه. فذكر انه يعلم ما يجري اي يدخل في الارض من هدف وبدر ومياه ومحصرات ومعادن وما يخرج منها من زرع واشجار وقرميون جاريه ومعادن نافعه كذلك وما ينزل من السماء من زوج وانظار وطوائف وملائكه وما يخرج منها من زرع واشجار وعيون جاريه ومعادن نافعه كذلك وما ينزل من السماء وما يخرج منها من زرع واشجار وعيون جاريه ومعالم نافعه كذلك وما ينزل من السماء من ثلوج وامطار وصواعق وملائكه واعماق وطير طواف الى غير ذلك عما يعلمها. وما ينزل من السماء من كلب وامطار وصواعق وملائكه وما يعرض عن وما يعرف أن يصعد فيها كذلك من ملائكة أعمال وما يعرف الآية من قوسين أن يصعد فيها فيها كذلك من الآية تمام فيها كذلك من الآية وما يعرف فيها من ملائكة وأعمال كذلك أعمال المطير أعمال المطير صواب إلى غير ذلك مما يعلمه جل شأنه. وذكر فيها أيضا أن عنده مفاتيح الغيب قيل خزائنه وقيل طرقه وأسبابه التي توصل بها إليه. جمع مفتاح بكرامين أو مفاتيح جمع مفتاح بكسر الميم أو مفتاح باتحاد ياء المتاعين. قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. يذكر بعضهم فيما يذكرهم ان احد خلفاء بني عباس راى في رؤيا ان احد كان يقول له يشير إليه بخمس أصابع بخمسة كل خمس فقام بهذا فجاء سأل بعض المعبرين فقال بعضهم استدعيته بقي من حياتي خمس سنوات وبعضهم قال خمسة أشهر وبعضهم قال خمسة أيام فسأل أبا حنيفة فقال خمسة عندما فات من عيد الأرض لا يعلمه إلا وذكر هذا قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الليل ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت فأراها يعني كان أرحم به من قال بقي خمس سنوات وما بعد خمس سنوات وبقي خمس أيام كاد أن يقضي عليه، فقال أبو حنيفة هذه الخمس هي هذه الخمس، فالخمس لا يعلم الله إلا الله تبارك وتعالى. أي هذه الخمس نذكر من باب الطرفة، نحلي به المجلس لا نحمي به المجلس. سمعتم قصة الشيخ العثيمين ذكرتها إليكم قليلا مما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، كنت حاضرا يومها رحمه الله تعالى رحمه الله. هذا الشيخ من أكبر المشايخ لم يتخذ منه، فهو يقرأ قليلا أصبح ضروس حرفة زجاجة، لكن كتبه كتب الشيخ، من أراد أن يلتقي في العلم أن يقرأ كتب الشيخ العثيمين. لماذا؟ لأنه يوصل لك المعلومة إلى ذهنك، يبهمك، يشرحك حتى تفهم. إذا لم تفهم كلام ابن عثيمين فصار عندك مشكلة كبيرة في قراءتك. يعني بعض الناس يتكلم أو يؤلف ولا يحسن أن يوصل المعلومة، هو يعلم ويعلم وعنده علم، لكن تعبيره وعنده إشكال في قراءة صار معه. لكن الشيخ ابن عثيمين مثل الشيخ الألباني رحمه الله، الألباني رحمه الله كتب ما عندي شيخ أبدا، لا عندي شيخ الألباني في حكومه كتب بكل شيء، الشيخ الألباني كتب بكل شيء، الشيخ الألباني كتب الرجال في الأصول في النحو في العقيدة في التفسير في كل شيء. إذا أردت أن تستقي فقط على الشيخ الألباني فكان رحمه الله قال كان عادته بعد صلاة التراويح يشرح الآيات التي فسر الآيات التي قرأها الإمام مثلا جمع كثير جدا ويخطأ كل أن تقوم خطأ، فقال له ما المراد من قول الله عز وجل أو ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان بدأ يقرأ من ثم فجاء وذكر الحديث، كان يكسر الآية وذكر الحديث ثم قال قوم قوم قوم قال قوم، قال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا شخص يعني أصحق بين يعني ما كانش قاعد يصور لي يقول ما المقصود ولا شيء، يعني من بعيد يعني كانت مجموعة جماعة كبيرة جدا، أنت أنت أنت أنت أنت أنت نعم نعم طبعا. فذاك مسكين أصحق بين بس استخدم ما بعمل في صلاة القاسم رحمه الله، قال يا إخوان ما فائدة حضور الجسد دون القلب؟ هذا حديث قلبي خليك واقف خليك قايم قم، هذا السؤال كله من اجلك انت، السؤال الثاني هذا من اجلك انت. فكان ومن باب الى حضور الجسد دون القلب احسن قول يا يعني الاجر وما يقولون تحقق الملائكه وهذا يقول لهم القوم لا يستطيعون ان يسموا، هذا ليس هذا المراد. المراد أنه يحمي المكان ويجعل الزحمة بين الناس، لأن وجوده تعالى لما قبل سحب بها الصلاة رحمه الله تعالى كان ينبغي رحمه الله برحمته واسعة. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلمه، وصفة عالم بعلمه هو صفة له طائلة. يكتب بالآيتين الأخيرتين لا ماذا حتى متآخرا، لأنك أنت قرأت آيات أنا عندي لن يذكرها هذا. يأتي الآيتين قوله وما تحمل سلطة ولا تضع إلا بعلمه، وقوله تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله لا حظ لكل شيء من علمه، هذه فقرة الآن التي نتكلم عنها. ثم هذه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قل ليس بمثله شيء، سيشرحها بعد ذلك واضح. فالآيتان الأخيرتان هي وما تحمل سلطة وقوله تعلم أن الله، نعم. وقد دلت الآيتان الأخيرتان على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره، ومنهم من فسر أسماءه بمعاني تدبية فقال عليم معناه جامع وقال قادر معناه جامع، لأن بعضهم يقول إذا أثبت العلم لا يريدون أن يثبتوا الصفات لأنهم يزعمون فيما يذكرون كذا، قال سبحان الله أن يترتب الإنسان على ذكره أو لم يذكره، يقولون تعدد الأوصاف تعدد الصفات يدل على تعدد الذوات، يقولون تعدد الصفات إذا قلت أن الله وسميع وعليم تمام وحكيم يعني هناك طرف آخر اسمه سميع، هناك ذات أخرى اسمها عليم، هناك ذات أخرى اسمها حكيم. إذا قال لا نقول عالم بذاته، يعني العلم تتعلق بالذات، فنقول إنه عليم، لأن نقول عليم وهذه الصفة نقول إنها قديمة، وكأننا أثبتنا يعني ربنا خالقا آخر من صفته أنه عليم، وكأن كل صفة تنفرد عن صفة أخرى. انظر ماذا فعلا من النقاط، ومنهم من اختار اسماءه بمعاني سلبية فقال علي معناه لا يجهل، فقال بدك يقول علي قل لا ما قل لا يجهل، يثبت الصفة بالعكس يعني الصفة. فقال علي معناه لا يجهل وقد وقادر معناه لا يجهل إلى آخره. هذه الآيات كلها تدل عليه، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، بحيث المعنى والكيف، يعني يعلم حملها ومتى حملت ومتى استطاع وكيف يتمرها الجنين إلى غير ذلك. كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء. إن الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريزي المعتزلي، وهو يناظر وهو يناظره في مسألة العلم. إن الله عز وجل لم يمنح في كتابه ملكا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنه، فمن أثبت العلم نفى الجهل ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. يعني يقول نسأل الله عز وجل وصف القرآن بالحكمة ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والرأفة، لما أراد أن يصفهم بذلك أراد أن يمدحهم ويثني عليهم بذلك، وليس كما فعلت أنت وأتباعك أردت أن تصف الله بعلم قلت لا أقول عليم ولكن أقول لا يعلم، لا أقول مثلا قدير ولكن أقول لا يعلم. إذا كان الله عز وجل لما أراد أن يثني على عباده أثبت لهم الصفة، فكيف تقول أنت أن تثني على الله بنفي عكس الصفة عن عباده الله عز وجل؟ ثم قال له لما تثبت العلم للشخص فقد نفيت عنه الجهل بالضروره، لكن لو قلت عنه ليس بجهل ليس بالضروره ان يكون عالما وعليما. نعم. والدليل العقلي على علم الان الدليل العقلي ركزوا مع طريق الدليل العقلي. والدليل العقلي على علمه تعالى انه يستحيل ايجاده الاشياء مع الجهل، لان ايجاده الاشياء بارادته، والاراده تستلزم العلم في المراد، ولهذا قال سبحانه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولان ركب لنا الانتقال من دليل الى دليل، ايجاد الاشياء خلق الاشياء لابد ان يكون باراده، صلاح ولا وهذه الاراده تستلزم ان تكون بعلم. الإنسان أراد شيئا أن يخلقه يعني أن يكون عالما به، لا يخلق شيئا لا يعلمه، وهذا التكلف فالإيجاد لا إيجاد إلا بإرادة، ولا إرادة إلا بعلم، إلا بعلم بالمراد إيجاده، صح ولا لا؟ فلا بد من إثبات العلم قبل ذلك، العلم سابق لها جميعا. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الساعد ذهب ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع حضور ذلك عن غيره. ولان من المخلوقات من هو عالم كذلك هذا يسمى الاسقاط كما قلنا ذلك الاسقاط اسمها فما بعدك، هل يعقل ان هذا الاسقاط وهذا الابداع وهذا الشيء الذي يستحيي يحاطي كما قال الله عز وجل في انفسكم افلا تبصرون ايات الله، ولذلك امر الاله في نفسه لو حضرت تبارك الله كما قلت لكم اليوم مصنع خالق للقدر خالق للتصور. ضربت لكم ذلك اليوم مثلا بقضية الكليتين وما تضخه من الدم وكيف تصفي الدم عن البول، صح ولا لا؟ تعمل ليلا نهارا أدرار العزيزة في اليوم والليلة مثلا يسرع في مصر وبها وهذه عملية تجرى في المستشفيات في آلات ومكاين ضخمة حتى تجد لك العملية التي تسير في سير البدري من غير وعلى هذا نقف قضية القلب كيف يضخ الدم ولا يقصر ولا يتوقف هل رأيت المصنع لا يتوقف؟ لا يتوقف لا يتوقف ما في إجابة ما في يعني ما في قطع أحمر أنت إذا أردت إذا كان المصنع يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل أردت أن تخفيت عليه تقطع الكهرب حتى يتوقف ويهزأ وترجع الأمور إلى نصابها لا يتوقف لا يتوقف قبلها لا يتوقف البطل الحين يتوقف إلى غير ذلك هل هذا أنا يأتي صدفة هكذا من عند نفسه أم أن الإنسان كما قلنا الأولى لأوجد ذلك في نفسه قبل أن يكون هو موجودا مستحيل عقلا واضح مستحيل عقلا لذلك قالوا لو أننا أتينا بكذا جبنا كذا وضعنا له آية كاذبة لما كانوا يقولون صدفة صدفة وضعنا له آية كاذبة هي الشريعة الصدفة هذه أنه لذلك لا أخشى كثيرا على الأسواق والأسواق الذين يدرسون الفيزياء والكيمياء الفيزياء والكيمياء غالبا ما إن لم يحكمها الإنسان غالبا ما تسوقه إلى الشك إلى الشك وجود الشك لا يسكر به قال لو جئنا بكذب ووضعنا وقطعنا على كذب ذلك الوقت كان يقول على كذب وحشكم في المسلمين فبدا يضرب هكذا بعشوائيه على الكذب هل يمكن ان يعرف هل يكتب قصيده منظومه موزونه من احد القوى الشعريه التي كانت تدعو عليها الشعراء هكذا صدفه ليكون هذا يكون بما عليه كله صدفة طيب قال ممكن قال هو ممكن قال ممكن يعني الكون هذا عبارة عن آلاف الملايين البلايين الحركات التي صارت حركة واحدة جاء صدفة وجاء بها الإتقان طيب هذا الإتقان كيف يستمر بعد ذلك إذا كانت صدفة من الإتقان الأول كيف يستمر الإتقان كيف يستمر إذا كانت صدفة وجاء هذا الإتقان كيف بعد ذلك يبقى هذا الكون مستمرا بالصدفه وهذا الاحكام والاتقان في النبات في الزروع في الماكل في بدن الانسان في الالات في التلازم في هذا كلها صدفه واضح هذا يسمى دليل الاحكام والاتقان الذي ذكره الاحكام ولان المخلوقات منها ولأن من المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه والذي سمينا أمس بالقياس القياس الأولى صح لكن طول الشيخ العثيمين رحمه الله كان يقول الأولى أن لا تعبر بكلمة قياس لأن لا أفضل قياس في مقيس ومقيس معه وكون الله عز وجل يجعل في هذا الكلمة ستكون عبد القياس كون يعني اطلاق مصدر قياس على الله اول ما يمر قال لذلك الله عز وجل لم يعبر بهذا الجانب الذي يقيس عبر به بالمثل الاعلى او لله مثل الاعلى الاولى ان نقول المثل الاعلى بدل من نقول القياس الاولى لكن لا باس من باب الشرح والتدليل نعم نعم كمال الأولى لكن كيف أنت سبقت أن حكمت بالكمال نحن نريد في الأولى أن نثبت الكمال ها؟ يعني إن صح التعبير قياس أو قياس كلمة قياس هي عملية ها؟ عملية تثبت بها الكمال هي الوسيلة لإثبات الكمال فندخل الكمال الأولى كأنك أثبتت من غير عملية فتجد إذا أردت أن تسمع على رأيك حتى مما يسمى نقول الأولى بنا إذا كنت الأولى بكمال يستقيم أن أصبح الجمال ليس لدينا تمام؟ فماذا يتحدث الكمال أو لا أصبحك أثبت أنا نريد أن أصبح إليك نعم وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه ومالك الكمال أحق به وفاقد الشيء لا يعطيه وأنكر الفلاسفة علمه تعالى بالجزئية وقالوا أنه يعلم الأشياء على رأسه إنما دائما إن على طالب تكون مكسورة فاكسر في الابتداء وفي مرد سنة وحيث إنما اليمين مكملة أو حكية بقوله أو حلت مع الحال إذا تخطه وعندي دوما قال إني قالوا إنا يقولون إنا نقول إنا قيل إنا قبل تكون الهمزة بعد قال قيل يقول قيل تكون مكسورة ذكر ابن مالك في مواضع عديد ممكنة فاكتب في الابتداء في بداية الكلام تقول إنا لا تحب تقول قلنا فاكتب في الابتداء وفي بدء إذا جاء شرط وعطف جاء الذي إن أباه قائد فاكتب في الابتداء وفي بدء سنة وحيث إن اليمين المؤمن إذا كان جوابا والله إن زيد قائد لا يصح والله إن زيد قائد أو حكي بقولي أو حدث محل وجاء في جملة في محل يحل محل جاء زيد وإنه غاضب لك قل أنه غاضب وإنه غاضب وإنه جديد وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ذلك حقيقة قولهم أنه لا يعلم شيء فإن كل ما في الخارج هو الجزيء كما قال أن فلاسفة قال الله عز وجل عن نفسه يعلمه مثل يعلم الأشياء بالإجمال طيب صفه في كل الجزيء شجرة وجدار وحيط وسيارة وبحر وبركان وما كيف يعلم الأشياء بالإجمال؟ لا يعلم إذا حقيقة قولي أنه لا يعلم شيء نعم كما ذكر الغلاة من القدرية فإنه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها سواء من منهم أن علمه بها يفضي إلى الزبط وقولهم معلوم البطلان في الضرورة في جميع الأديان حتى كثير من الأديان حتى النصارى واليهود يعلمون أن الله يعلم ويعلمون أن الله يعلم ما فعل لكن هؤلاء يتهمهم أن الله عز وجل لا يعلم الأفعال حتى تقع لا يعلم الله عز وجل أن فلان سيعصي حتى يعصي ويعلم أن فلان سيطيع حتى يطيع قال لماذا؟ قال لأن لو قلنا أنه يعلم قبل ذلك معناه أنه جبار مع المعصية وجبار على الطاعة لماذا يجب فلان على الطاعة ويجب مع المعصية على ظلم تمام؟ طيب ما الحل؟ قال نقول لا يعلم أفعال العباد خاصة هم كلام في أفعال العباد ليس في كل شيء فقالوا لا يعلم أفعال العباد حتى تقع فلم يصدق بالله يعلم فقط أنهم سيخترون وعلموا بي أنهم سيخترون لكن من الذي سيخترون؟ الله بالعبد لا لكن الله خالق العبد وخالق فعله الله خالق العبد وخالق فعله لكن العبد هو الذي يختار فعله قال الله خلقكم وما تعملون وقد وما أعماله لكم وما تعملونه أنت نسب الفعل ما لا ولا لا نسب الفعل لا ولا نفسه هو علاقة إرادة الناس بأفعال العباد والإنجاز الإنجاز والخلق لكن نسيا هو من وستأتينا في باب القدر قوله إن الله إلى آخره تضمنت إثبات اسمه الرزاق ومبالغة من الآخر قوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين تضمنت إثبات اسمه الرزاق وهو مبالغة من الآخر معناه الذي يرزق عباده رزقا بعد في إكثار متاعه كل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو مباحا كان أو غير مباح على معنى أنه قد جعل لهم قوتا ومعاني قال تعالى رد على الذين المعتزله الذين يقولون الاسم كان هذا انما كان حرف ليس نفسه وليس الاصل هذا ليس هذا لكن هذا اختار نفسه ان ياخذه بطريقه الحلال ولكن اختار نفسه بطريقه الحرام وكل واحد الله يخلق الشر الله يخلق الشر لكن لا يفعل الشر الله يخلق الشر لكن لا يفعل الشر ولا يريد والشر بيضا ليس يدك قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نظيف رزقا للعباد وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون إلا أن الشيء إذا كان مدلولا في تناوله فهو حلالا حكما وإلا كان حراما وجميع ذلك تعريف الجملة الإسمية والإتيان بها تعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفضل لإفادة اختصاصه سبحانه لإيصال الرزق إلى عباده قال إن الله هو الرزاق إن أداة التوكيد الأصل الله اسمها هو ضمير الفصل ما محل له الإعراب الرزاق خبر الله أصوات الله الله الرزاق جاء بالتوكيد فقال إن الله الرزاق فجاء بضمير الفصل ليزيد الأمر اختصاصا فهنا الأول هو الأول في اختصاص أن كل من المبتدأ والخبر معرفة بتعريف الجزئين هذا الاختصاص هو الأول إذا جاء ضمير الفصل زاد أمر اختصاصا فقال إن الله هو الرزاق هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق بقوة المدينة هذه قراءة ابن مسعود أخرج الترمذي القراءات وأبو داود قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الشيخ الألباني رحمه الله الحديث صحيح المتن والقراءة مشابهة تفعل شاذة مخالفة لرسول عثمان بن هذا القرآن كان يقرأ به ابن مسعود لكنها بعد جمع المصاحف وبعد ما استقر جمع المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه على اصل معين اصبح من شروط القراءه الصحيحه المتواتره على لغه القراء ان تكون موثقه ثابته الاسناد ثابته الاسناد جاري على عربية اللغة أن تكون موافقة لرسم عثمان وهذا أهم شيء أن تكون ثابتة مستدامية وأن تكون موافقة لرسم عثمان فقد تكون قراءات ثابتة بإسناد صحيح جاري على قياس النحو واللغوي لكنها ليست وفق رسم عثمان فقراءة شاذة نستدل بها الأحكام نستدل بها الأحكام هي حجة في الأحكام أحكام شرعية لأن أقل شيء تكون حديث أقل شيء تكون حديث إذا لم تكن قرآن فهي حديث صحيح صح ولا لا؟ نعم بل هي أكثر من قول الصحابة لأنه ما دام قال قول الصحابة لم يعد له مخالف إجماع الجمهور في قد يناقض العرب لكن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قراءة فهي حكمها الحديث المرفوع واضح هذا معنى قراءة شاذة معنى نسمع قراءة شاذة مش معنى معين ما تدور ما موضوع على ما لا علاقة بكلمة شاذة في قراءة بكلمة شاذة في علوم الحديث نعم وأما قوله بالقوة أي صاحب القوة فهو بمعنى اسمه الطبيب إلا أنه يبلغ في المعنى فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقض فيهن لا تتناقض فيهن لا تتناقض فيهن أو فأما المتين فهو اسم له من المتانة وقد غيره اسم له من المتانة وقد فسره ابن عباس في الشديد قال المصنف رحمه الله وقوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير وقوله إن الله مما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا قال الشارح صفتا السمع والبصر قوله ليس كمثله شيء الى اخره دل اثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على انه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطله ويحتجون به باطلا بل المراد اثبات الصفات مع نفي ممازلتها للصفات المخلوقه يعني اثبات السمع والبصر مع نفي المثل ليس كما يستطيع عنه وكما يذهب اليه معطلا يستدلون فقط ليس كمثله في البدايه ليس كمثله فيأخذ هذا الطرف من الآية ويقول الصحيح نبي السحر فيقول هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير باب السميع البصير فيه دلالة على أن ليس كمثله شيء ليس مقصود به نفي الصفات وإنما المقصود به إثبات الصفات مع نفي المماثل لو كان المقصود به نفي الصفات فقال ليس كمثله شيء وسكت من وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيقول أنا أريد أن أضيفه بعبارة لأنه كان معنا واضح لكن تقال عبارة تقول دل إثبات صفات السمع والبصر له سبحانه وتعالى مثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطل أو يحتجون به باطلا بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها للصفات المخلوقة واضح فهمنا؟ واضح؟ نعم لا ليس كمال كمال الجسم في صفة المسح إذا نفاه الله كمال الجسم من كمال المطلق ممكن إذا تفصلنا ليس كمثله شيء أي هو كمال المطلق لكن كمال الضد غالبا ما يقع في قضية نفي الثقة من صفة النقص لم يلد لم يولد لا يعجزه إثبات كماله قال العلامة ابن القيم رحمه الله قوله ليس كمثله شيء انما قصد به النفي ان يكون معه شريك او معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشركون المشركون ولم يقصد به نفي صفات كماله وعيوبه على فرقه وتكلمه بكتبه وتكلمه برسله ورؤية المؤمنين له جهة في ابصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصف انتهى كلامه ومعنى السميع المدرك لجميع الاصوات مهما خفتت فهو يسمع الشر والنجوى يسمع والنجوى بسمعه وصفه لا تماثل اسماع عرب بسمع هو صفة لا يمثل أسماع خاصة ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لقصت أو بعد فلا تؤثر على رؤيته الحوادث والأبصار وهو من سعيد بمعنى مفعل هو دال على أمور صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به بصير بمعنى يبصر سبحانه وتعالى روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله قد كان سميعا بصيرا فوضع إبهامه على أذنه والذي تليها على عينه قال ان الله كان سميعا بصيرا ووضع حكما قال ليس تشبيها بمعنى يسمع سمعا حقيقيا ويبصر بصرا حقيقيا والحديث عندهم رواه ابو داود وهو حديث صحيح صححه الشيخ الالباني رحمه الله والشيخ الاعمق وكذلك قال الحافظ بن حجر اسناده قويا على صحيح مسلم تمام نعم ومعنى الحديث انه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعينه فهو حجة على بعض الشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات والتي تليها على عينيه أكتب عيني ما تقول لكن هي على عيني أيوة فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه كيف عند ذلك يكون يقولون سمعه الأشاعرة دائما لما أثبتوا سبع صفات كل صفة أخرى يردونها إلى نفسه أثبتوا العلم كما قلنا من عالم إذا جاءوا إلى السمع قالوا علمهم بالمسموع إذا جاء بفرق قالوا العلم هو بالمصاب أي يعلم ذلك يعلم المصاب ويعلم المسموع يعلم المصاب ويعلم المسموع ويقول يسمع ويبصر إذا سقط هذا هو خطأ قبل ذلك إدراك المصاب مكتسب يعني إدراك لكن معرفة تصير كذا يسمع بالسمع ويرى بعينه ويرى انه يلد بالعين ايوه هذا هو المقصود كذا هو يتكلم عن الحديث في اثبات العين هو يريد ان يقول انه يسمع بالسمع ويرى بعينه عندما يقول لا يرى بعينه هذا هو المقصود ليس فيه ان يدرس الحديث في عين لا لا ما في شيء هو كلام واضح أن يقصد العين ثابتة في الله عز وجل في أدلة المقام قال نص على العين تدري بعيوننا إن الدجال أعور وإن ربك ليس بأعور في الأرض أيوة ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين أو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعهم علمهم بالمسموعات وبصرهم علمهم بالمبصرات هو تفسير خاطئ فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. نعم عند الله تعالى الله نعم